الحمد لله وكفى، والصلاة والسلام على النبي المصطفى وعلى آله وصحبه ومن بسنته اقتفى. أما بعد، فكما تعلمون أن للعقيدة أهمية بالغة عند العلماء قديما وحديثا، وقد ألفوا في ذلك المؤلفات وشرحوا الشروح، ثم جاءوا بالمختصرات وكذا بالمنظومات حتى يسهل على المسلم، لا سيما طالب العلم، أن يحفظ هذه المتون التي تتعلق بالعقيدة. والعلماء مشارب في ذلك، فبعضهم يؤلف في باب من أبواب العقيدة دون سائر الأبواب، وقد ذكرنا ذلك في مقدمة العقيدة. وبعضهم يصنف في كل أبواب العقيدة ويحرص على ذلك وإن لم يستوفي جميع المسائل، ومنهم الشيخ الحافظ أو الشيخ حافظ بن أحمد الحكمي رحمه الله، فقد صنف هذه المنظومة الرائعة الرائقة التي أسماها بسلم الوصول إلى علم الأصول في توحيد الله تعالى واتباع الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. ثم بعد ذلك، وبعد ردح من الزمن، قام بشرحها بنفسه، فلم يتركها هكذا لغيره من الشراح، بل هو من تولى شرح منظومته، فشرحها في كتاب معارج القبول. وهذا الكتاب من الكتب العظيمة التي جمعت أغلب مسائل العقيدة، وهو وإن كان من المعاصرين، وإن كان قد سبق في التأليف، إلا أنه قد لحق رحمه الله. معارج القبول، معارج القبول بالشرح سلم الوصول. ونحن بعون الله تعالى سنتكلم ونشرح هذه المنظومة شرحا يسيرا موجزا، وهناك العديد من المسائل قد مرت معنا في شرح الواجبات المتحتمات، سنشير إليها إشارة ونذكر بها، إذ أن حياة العلم مذاكرته، وكما قيل ما تكرر تقرر وفي الإعادة إفادة. قال الناظم رحمه الله: بسم الله الرحمن الرحيم. أبدأ باسم الله مستعينا، راض به مدبرا معينا، والحمد لله كما هدانا إلى سبيل الحق واجتبانا، أحمده سبحانه وأشكره، ومن مساوي عملي أستغفره، وأستعينه على نيل الرضا، وأستمد لطفه فيما قضى. وبعد، قال: أبدأ باسم الله مستعينا، فبدأ منظومته بالبسملة، أو نقول بالتسمية، لأن الفرق بين التسمية والبسملة أن بسم الله بسم الله الرحمن الرحيم، البسملة هي بسم الله الرحمن الرحيم، وهي تشرع عند قراءة القرآن وعند تأليف الكتب أو المصنفات أو نحو ذلك. وأما البسملة وأما التسمية فهي تشرع في سائر العمل من قيام وقعود ومن لباس ومن ذبح ومن بدء بالطعام تقول بسم الله فقط، لا تقول بسم الله الرحمن الرحيم، فإن ذلك من البدع المنتشرة عند تناول الطعام. مثلا أن يقول المتناول بسم الله الرحمن الرحيم، لا تشرع البسملة هنا، وإنما تشرع التسمية فقط. يسمي الله، يا غلام سمي الله، وكل بيمينك وكل مما يليك، فإذا فقط يقول بسم الله. وهكذا في سائر الأعمال، في افتتاح المصنفات والكتب تشرع البسملة بسم الله الرحمن الرحيم، اقتداء بالكتاب العزيز بكتاب الله عز وجل، وكذا اقتداء بسنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في كتبه إلى الملوك والرؤساء، كان يبدأ كتاباته بسم الله الرحمن الرحيم، من محمد بن عبد الله إلى هرقل إلى كسرى وغيرهم كما جاء في الصحيحين. وقد ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولكنه حديث ضعيف لم يصح إسنادا، أي أمر ذي بال لا يبدأ فيه ببسم الله الرحمن الرحيم فهو أبتر، وفي رواية فهو أقطع. قال أبدأ بسم الله مستعينا، أي مستعينا بالله عز وجل على هذا النظم. الله تعالى يقول إياك نعبد وإياك نستعين، أي نطلب العون منك وحدك. قال راض به مدبرا معينا، وذكر أنه راض بما جاء عن الله من قضاء وقدر، إذ أنه هو المدبر لكل الأمور بخيرها وشرها النسبي. قال والحمد لله كما هدانا إلى سبيل الحق واجتبانا. بدأ بالحمد لله رب العالمين كما جاء في فاتحة الكتاب، سميت بفاتحة الكتاب، وبدأها الله تعالى بالحمد لله، بالحمد لله، بالحمد لله رب العالمين، فبالحمد لله رب العالمين. هكذا فعل المصنف في بداية نظمه، فقال الحمد لله كما هدانا، وأفضل الذكر الحمد لله رب العالمين. وكما روي عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال لو أن رجلا أعطي الدنيا بحذافيرها فقال الحمد لله لكانت الحمد لله أعظم مما أعطي. قال الإمام القرطبي رحمه الله أي أن إلهامه الحمد أعظم من نعمة إعطائه الدنيا بحذافيرها، فهذه النعمة وهي إلهامه الحمد أعظم من تلك النعمة. ووردت الأحاديث في فضل الحمد كثيرة، فنحمد الله تعالى على كل وسائر النعم، وأعظم هذه النعم نعمة الإسلام ونعمة الهداية والاعتراف لله بذلك، كما قال عامر بن الأكوع عم سلمة بن الأكوع رضي الله عنهم في إحدى غزوات الرسول وهي غزوة خيبر، كما عند البخاري قال اللهم لولا أنت ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا فأنزل سكينة علينا وثبت الأقدام إلا قينا. فإذا الله تعالى هو الذي هدانا فنحمده على ذلك، هدانا إلى سبيل الحق واجتبانا، اجتبانا أي اختارنا من بين سائر أهل الضلال، من بين سائر أهل الملل والنحل المنحرفة. قال أحمده سبحانه وأشكره، ومن مساوي عملي أستغفره. فبعد أن حمد الله عز وجل شكره، قال أحمده سبحانه، وهذا تسبيح لله أي تنزيه لله عن النقائص. وقد جاء في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: كلمتان خفيفتان على اللسان، ثقيلتان في الميزان، حبيبتان إلى الرحمن، سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. فإذا التسبيح أمره عظيم، عظيم جدا، وهو تنزيه الله عز وجل عن النقائص. قال وأشكره. واختلف الأئمة رحمهم الله في الحمد والشكر، أهما بمعنى واحد أم يختلفان؟ فذهب بعض أهل العلم كالإمام الطبري رحمه الله إلى أن الشكر مرادف للحمد، وذهب عدد من أهل العلم إلى التفريق بين الحمد وبين الشكر، فقالوا الحمد هو حمد صاحب المحامد وإن لم يحسن إليك، وإن لم يحسن إليك فتحمده لأنه مستحق للحمد سواء أحسن إليك أو لم يحسن إليك. فعلى هذا المعنى الحمد أعم من الشكر. أما الشكر فأنت تشكر من أنعم عليك أو من أحسن إليك، فهنا بهذا المعنى الحمد أعم من الشكر. وبعضهم ذكر أن الشكر يكون بالقلب كما يكون باللسان كما يكون بالجوارح، بينما الحمد لا يكون إلا باللسان، فعلى ذلك يكون الشكر أعم من الحمد. الحمد أعم من الشكر بهذا المعنى، الشكر أعم من الحمد بالمعنى ذاك الأول، الحمد أعم من الشكر. قال تعالى يعني قليل من عبادي الشكور. نعم. أي الذي أدي شكر جوارحه وقلبه ولسانه. اعملوا آل داود شكرا. نعم. فحصل الشكر بالعمل. ومن مساوي عملي أستغفره، فبدأ باستغفار الله تعالى عما يبدر من الإنسان الذي لم يعصمه الله سبحانه وتعالى من الخطأ. قال وأستعينه على نيل الرضا، وأستمد لطفه فيما قضى. وهذه الاستعانة بالله تعالى على سائر الأعمال، ومنها هذا النظم الذي أنشأه وقرضه لأجل بيان مسائل العقيدة، فلا بد أن يستعين بالله على ذلك. وقد كان بعض الأئمة كلما كتب شيئا أو أراد أن يكتب شيئا قام وصلى لله تعالى. وقد روي ذلك عن الإمام البخاري رحمه الله في تأليفه للصحيح، أنه قبل أن يكتب ويدرج أي حديث في ذلك الكتاب قام فركع لله ركعتين يستخير الله تعالى في ذلك. نعم. وبعد، إني باليقين أشهد شهادة الإخلاص أن لا يعبد بالحق مألوه سوى الرحمن، من جل عن عيب وعن نقصان، وأن خير خلقه محمدا من جاءنا بالبينات والهدى، رسوله إلى جميع الخلق بالنور والهدى ودين الحق، صلى عليه ربنا ومجدا والآل والصحب دواما سرمدا. وبعد، هذا النظم في الأصول لمن أراد منهج الرسول، وبعد هذا النظم في الأصول لمن أراد منهج الرسول. سألني إياه من لا بد لي من امتثال سؤله. مكتوب يعني سألني إياه من لا بد. سألني إياه من لا بد لي. سألني إياه من لا بد لي. سألني إياه من لا بد لي من امتثال سؤله الممتثل. فقلت مع عجزي ومع إشفاقي معتمدا على القدير الباقي. أحسنت. بعد أن قدم رحمه الله بالبسملة والحمد لله والاستعانة لله تعالى أو بالله تعالى، قال موضحا أعظم الأصول: وبعد إني باليقين أشهد شهادة الإخلاص ألا يعبد بالحق مألوه سوى الرحمن من جل عن عيب وعن نقصان. فبدأ بالشهادة لله بالوحدانية، وذكر العبادة، فإن معنى لا إله إلا الله كما مر معنا هو لا معبود بحق إلا الله، فذكر الشهادة بمعناها الصحيح الذي ضل عنه أقوام ولم يقل به آخرون. ثم قال: وأن خير خلقه محمدا من جاءنا بالبينات والهدى، رسوله إلى جميع الخلق بالنور والهدى ودين الحق. فعقب شهادة التوحيد شهادة الإخلاص لله تعالى بالعبادة وإفراد الله تعالى بالعبادة، عقبها بشهادة أن محمداً رسول الله صلى الله عليه وسلم، المتضمنة لإفراد النبي صلى الله عليه وآله وسلم بالمتابعة. فحتى لو كان الإنسان من الموحدين بعد بعثة رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يؤمن بمحمد صلى الله عليه وسلم، فهو كافر خالد مخلد في نار جهنم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث المتفق عليه: ما من هذه الأمة، أي أمة الدعوة وليست أمة الاستجابة، من يهودي أو نصراني يسمع بي ثم لا يؤمن بي إلا دخل النار. قال: رسوله إلى جميع الخلق. فالنبي صلى الله عليه وسلم بعث لكافة الخلق، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: وكان النبي يبعث إلى قومه خاصة، وبعثت إلى الناس كافة. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. وبإذن الله نكمل في الدرس المقبل، وبارك الله لي ولكم. أو الواجب على عبيد. نعم. نعم. المقدمة. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم.